أو بشيء آخر. مين؟ لنفي آخر، لأن نفي النفي إثبات. نعم. مثال ذلك. معنى التقرير. هات مثال. ما تأتينا. إذا كان النفي معنى تقرير، نفي تقريري. وين التقرير؟ يعني يريد أن ينفي الأشياء ولا يريد. مثل إيش؟ أولم تأتي لي فأحسن. هذا كمان من أنواع النفي الذي نسمع. النفي إذا اقترن، تبيه هذه قاعدة طيبة، إذا اقترن بهمزة التقرير مثل الاتفاق التقرير تحولها عن النفي تجعله مثبت. لم نشر مثل قوله تبارك وتعالى ولم يروا أن الله الذي خلق ولم يروا أن الله أنزل من ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى لأهل التقرير. أولم يروا أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض. نعم فتصبح، ما قيل في الآية فتصبح، لأن النفي ولا كيف تقترن هيك بالهمزة. نعم نعم حولها حولته همزة الاتباع ماذا إلى الاتباع صار ما في نفس الله. أنا من سألك أصلا بمعنى ألم نشرح لك أصلا بمعنى شرحنا لك أصلا يا محمد، ولكن لم هناك لو توجد لا يعني الهمزة هذا معناه هذا ما حصل الشرح هذا تبيه لهذا لهذا المعنى شرح ذلك أصلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما فيه؟ نعم تعلم يا محمد أن الله ما يعني النفي هذا كله انتخب انتخب بهمزة الاستفهام. انتبهوا هذا معنى مما يفيده القواعد. طيب الشيخ ألم أكن جار وما يكون بيني وبينكم، هل ما يهمز التقرير هذا؟ هل ما يهمز التقرير؟ ألم أكن جار هل يهمز التقرير؟ لا ترحم يا شيخ ألم أكن جارك. لا تقول جارك ترفع خبرك كان الله يضحك بك العالم. هل يهمز التقرير؟ هل يهمز التقرير؟ وين؟ ألم أكن ايش بعده؟ جارك ويكون بيني وبينكم الوالد بينكم هل يهمز التقرير؟ والفعل بعد منصوب بألف هذا مضمرة مجرور بعد واو المعين هذا بعد هذا في القول هذا ها؟ في القول القول نعم لها ينصب اعتبار من الأصل له ينصب ايوه بينه ولم نشرح لك لا لا لا هذا تقرير النفي في محله ألم نشرح لك أصلا كما في فعل بعد وصف ولا بعد اسمك انا شيخ ذكرت ولم نجعلك اصلك مسلما بمناسبة مناسبة ان لهمزة هناك للتقرير ألم نجعلك اصلك بمعنى شرحنا لك اصلك ايش فاتت؟ فاتت الاثبات ما فاتت النفس. ان كان عندك نفس هناك تنفي ان الله عز وجل شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم وهذا كفر. طيب ونشرح شرح مجزوم ذلك مجزوم بدم هذا ما يمنعه من الجزم ولكن ما تقول ونفي تقول هو تقرير بسبب همزة الاستفهام الجزم باقي ولكن المعنى لا المعنى لا هذا الهمزة فادت المعنى للاستفهام سنجية سنة تلك 20 سنة لك 20 سنة الآية اللي قال عمر الآية اللي قال عمر هي في الموضع الشيخ ما يمكن يقال في البيت أن الاستفهام ليس للتقرير هنا يا شيخ يكون استفهام توبيخي أو إنكاري ألم أكن جاركم ويكون بيني يكون الاستفهام هنا مو للتقرير يكون للتوبيخ أو للإنكار نحن نقول لك هذا بين من فين شفت موجود هنا موجود شاهد هنا من الشواهد من شاهد على النص لكن ما هو شاهد على من الاستفهام للتقرير لا لا قال للتقرير هو قال للتقرير لا أقول لك الآية التي جبتها أيوة الآية أنا هذا الشخص ما رأيي أن في هذه الآية أن شفت النفس لا ينتكر إلا يقترن بها الآية اللي ذكرها الآية اللي ذكرها الله الآية العبر شنيه أولم يروا أن الله الذي أنزل أو لم يروا أن الله الذي أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض واحد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض ليش يعني هنا لم يتصف الفعل المضارع لا يمكن أن فاه هذا عاطفة ليش ما جزمت ليش ما جزم لا ترسل لا ترسل في هذا لماذا ما جزم هو هذا انها عاطفة تكون معطوفة على انزل اذا نعم معطوفة على انزل اصبح ارضه كمان انت شفت في جواب في الآية هذا عليها انها ما نصب المضارع الذي هذا انا ما شفت هذا انا لما ذكرت همزه التقرير خطرت في بالي انا عندي هذا انها ليست هذا ما اشتغل فوصدني وقلت لك هذا انا جربت كتب كثيره ولا راينا هذا انما هو كون الاستفهام من قال هذا الشيء؟ من قاله؟ ما أدري من قال عندكم أنتم تقولون. ذكر الشام لكن ما ذكر آية ذكر الرجال مصنوع. ليش قال؟ يبني به. يبني به. لا يبني به يبني كان يقدر سؤال طلبة جامعة ما رأينا هذا؟ خطر ولا وين؟ في اي مكان يقولوا هشام خطر يقولوا هشام انا درست في الاسم نقول في اوضح المسالك درست بكافي درست مشيت بالايمان درست البهجه درست كتب ولكن ما هذا الشيء ما رحت يعني انا النبي محض ولا ما هو محض؟ ايوه محض الم انه هذا النفس لابد انه بلا الويلة للتقرير ما هو نفس تقرير هو قال تقرير البيت قال تقرير تقرير صحيح استفهام تقرير نعم نحن نشوف هذا قبل يا ولد جبني بده هشام شو المحكمة يعني أن تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاعل المجاب بها نفي محض أو طلب محض فمثال النفي ما تأتينا فتحدثنا ما تأتينا فتحدثنا هذا النفي المحض لأنه منتقد بالعدة أمسك وقد قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا هذا النفي من المحض في القرآن لا يقضى عليهم فيموتوا بعد الفاعل المضارع هنا تنصب بعد الفاء وجوبا المضمرة وجوبا لأنها جواب النفس لا يقضى عليه فيموت انصف ومعنى كون النفي محضا أن يكون خالصا من معنى الإثبات من معنى الإثبات طيب إذا أنا يقول النفي يقول خالص من معنى يعني من معنى الإثبات لكن الهمزة قلبته أصبح مثبت مثبت نحن نبغى تبشيره بالنفع بهذا البيت هذا نعم هذا الذي نحن ما نعرف الا تمثيله بالبيت هذا امشي فان لم يكن خالصا منه وجب رفع ما بعد الفاء نحو اسمع فان لم يكن النفي هذا او الطلب هذا واحد منهما خالصا انتقد النفي هذا بإلا او انتقد بهمس لأن تحولها إلى الإثبات ها؟ لا يرفع واجب رفع المضاء. فلذلك البيت هذا نشوفه في جبهة. إذا لم يكن عند ابن هشام مثل ما قال نرجع إلى هذا، نرجع إلى هذا، أن هذا أن نفس هذا غير غير صح. نحو ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا. ما أنت إلا تأتينا، ما تقول إلا أن تأتينا، لأن النفس هذا منتقد بإلا للإثبات. فتحدثنا لأن فتحدثنا واجب رفعه. خمس رمو القواعد، هذه القيود، هذه القواعد ما أخذها العلماء العرب إلا من القرآن ومن الحديث ومن أشعار العرب ومن أمثاله ومن هذا. أخ الآية بالرفع، الآية بالرفع، وين ألم تر أن الله أنزل من السماء. هذا خلي هذا نحن نعرف أنه بالرفع، ما نبقى يعني ما في نص إذا كانت عاطفة تكون مجزومة على ترى، ألم ترى أن الله ما تهدي يا شيخ معطوف على المرفوع. أنا ما قلت لك، ما قلت لك معطوف على ترى، معطوف على أنزل أنزل المدار يوصف لا يجب لا يجب تطلب من التوكيل أنت. أنا على الجنة. شوف هذا. إن شاء الله كل ما يشوف هذا. رجع ما شاء. هذا في صورة الحسنة. أنت الجواب حقته. الجواب مرة على الأولات النفيسة. أمسك. مشاور. مثال الطلب وهو يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض. الطلب هناك. يشمل الطلب في اللسان العربي تماما، مغ ونهى وضع وسد وعبر وحفظهم تمنى وضع. انتبهوا يا اخوان، هذه كلها انواع الطلب. نوصل الموضع بعد واحد من الثمانية، هذا بعد فاو السببية وبعد واو المعية، بأن مضمر وجوبا في جواب النفس أو في جواب النهي أو في جواب الأمر أو في جواب الدعاء أو في جواب الطلب، هذا نحفظها في الجرومي. الجرومي حدنا هنا فيها واضع. انتبه يوسع الأمثلة. فالأمر نحو ائتني فأكرمك، ائتني فأكرمك، ولكن لو كان هذا لو كان هذا يعني ابن هشام لمثلت بالآية من كتاب الله، ما يمثل لك بأشياء عادية، هذا الذي يمثل لك ابن عبد هذا يمتاز ابن هشام عن ابن عبد، إنها يمثل بالقواعد العربية من كتاب الله من آية أو من أشعار العرب أو من أمثاله، ما ابن عبد هذا لا ابن هشام هذا يمتاز به. ومنه يا ناق سيري على قرب سيحة إلى سليمان فنستريح. يا ناق سيري هذا فعل أمر، فنستريح هذا فعل فوتر. أمس يا ناق، وهذا مرخم يا شيخ؟ مرخم، هذا المرخم عند العرب المنادى إذا كان مرخم يعني مرخم لك فيها لغتان العرب عند العرب إذا كان مرخم، لغة من ينتظر المحبوب ولغة من لم ينتظر المحبوب، كما يأتي غير كما سبق كما تقدم. هذا لم يكن صرحناها على لغة من لا ينتظر يا شيخ، على لغة من لا ينتظر يا ناق، يا ناق على لغة من لا ينتظر. لا يخلو أن يسمعوا بها ربع عليه على صاحبه صحيح. لا ينتظر الحرف المحذوف ويجعل المنادى كأنه المنادى منه السيد وضعه هذا معنى قبل بالمال وإن بيت بعد حس ناحده فالباقي يستعمل بما فيه كله واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالأخير مطعم معنى قبل مفعول مطلب أمسى معنى أربعة مفعول مطلق صحيح هذا الأرب هذا نوع هذا نوع مصدر مبين لنوعه ولكن ايش نوعه مبين لنوعه نائب مصدر ما هو نائب هنا هو عربه مفعول مطلق هذا نوع مثل النوع هذا نعم العلق هذا نوع من السيح العلق اللي يسويه الزنا قبل السيارة هذا علق هذا ايش نعرفه يا شيخ استعراب هذا دائما مفعول مطلق هو عربه مفعول مطلق نعم هو وجود هذا العنق وهذا نوع من السير لأنه نوع من السير يعني ولو طيب ولو نوع من السير لا نايم مفعول مطلق ليش لا يقول لو نوع من السير معناه سيري سير عنق بس لو نوع من السير ما يعرف نايم مفعول مطلق لا لكن احسن يا شيخ مو تعرف مفعول مطلق لان فسيح الصفة لعنق والصفة لا توصف عنقا واحسن نجعلها مفعول مطلق أنا عندي نحن نعرضها بمفعول مطلق النهي نحو لا تضرب سيدا فيضربك هذا مفعول مطلق أمثل والنهي نحو لا تضرب سيدا فيضربك من قول تعالى لا تطغوا فيحل عليكم غضب أول يجيب كلامه بعدين يجيب الآية لا والدعاء نحو رب انصرني فلا أخذله ومنه رب انصرني فلا أخذله هذا يقول اللي يحتاج إلى الإعراب وبعضكم هذا ما يعرف الإعراب لا تطغوا فيه في هذه الآية كمان الإعلان والإبداء ما تعرفون أنتم ما تلبسون عشان نمشي تحركت الياء فتحها ما قبلها حذفت الالف وبقيت فتحة الياء حركت الياء فتحها ما قبلها فقلبت الياء فتبقى ساكنة أصايا إن الإنسان ليطغى هذا يسكره طغية يائي والله واوي يائي الطغيان ونظرهم في طغيان تطغى كلا إن الإنسان ليطغى ليطغي لا حركة الياء وفتح ما قبلها البتاليك فقالت يطغى من الطغيان ومنه ربي وفقني فلا يعدل عن سنن السعينة انتم الآن ما تدرسون لا في الكليات ولا في الجامعة التصريف الذي فيه الإبدال والإعداد ولكن أهم من النحو لأنه هو الذي يعلم أصول الكلمات العربية أصول الكلمات العربية ويعلمهم ما حذف من الكلمة وما حذف نعم ها أمسك ومنه ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك. فلا أعدل ليش ما ظهرت والاستفهام نحو هل تكرم زيدا فيكرمك. ومنه قول تعالى هل لنا من شفعاء فيشفع لنا ويشفعوا لنا. والعرض نحو لا تنزل عندنا فتصيب خيرا. ومنه قوله لا يا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. هذا يعني أمليتها عليكم يا يفضح المثال. لا يا ما وصلنا أنا جميل جمل الله وحالي لو دريت ما قلت أعلم الآية حتى نسمع. طيب حاول يا شيخ ولا من أبو قفنا حاول. طيب هل حرب يا شيخ هل حرب مبنى بس كل محلهم الإعراب من أي الحروف؟ الاستفهام يا شيخ استفهامية حرب استفهام. نعم طيب لنا جار ومجرور لنا جار ومجرور متعلق ب محذوف يا شيخ متعلق واجب الحد يا شيخ واجب الحد ايش على هذا؟ خبر إن خبر خبر شفعاء. نعم خبر شفعاء شفعاء ايش على ابو مجرور؟ كيف؟ هل لنا من شفعاء؟ كيف تقول من شفعاء؟ خبروه لنا من هنا صلة يا شيخ من هنا صلة ليش مو صلة؟ صلة يا شيخ ايش على شفعاء ايش على ابو؟ هنا مجرور بحرف الجر الزايد وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. لا لا طيب من المبتدا المبتدا هو هذا بس طيب ايش اذا يعربها اعرب المبتدا طيب هنا نعرفه مبتدا مبتدا نعم ذكرت اعراب اهل الشرق. لا مبتدا لا ذكرت اعراب الشرق اهل الشرق ولا اعراب اهل المغرب. طيب اعرابه مبتدا مرفوع بضمه مقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه جسم حرف الجر الزائد الصله. نعم هذا الاعراب لنا هذا متعلق بواجب الاحد خبر المقدم. نعم هذا هو الاعراب. او تقول من شفعاء من حرف الجر حرف الجر صيغه باي. نعم شفعاء مجرور في الدف مرفوع بالمحل مرفوع بالمحل على انه مبتدا هذا اعرابنا اللي يعرف بها. لا انا ابغى اعرابكم بس كلاهما صحيح اعرابان هذا كله حقت اهل الشام وحقته هناك كل واحد منها ما شارك الباب النكر يا شيخ الباب النكر تشوف الاتفاق انا ما احتاج جميل يا شيخ جميل يجاوب عليه محل الشاهد ما تخلونا جميل يجاوب ولا ولا كلكم ولا كلكم تتكلموا الباب طبعا الباب سببيه يا شيخ يشفع في عبارة منصوب عن المضمرة وجوبا بعد الفاء السببية وعلامة نصبه حذف النون. والواو ضمير متصل مبني على السكون بمحرف الفاعل. طيب ليش نصب هنا؟ نصب بعد الفاء السببية شيء. في جواب ايش؟ في جواب الاستفهام انا كشف. طيب الطلب نعم. من وين طيب؟ بس بعض الاحيان بعض الاحيان شوي. جمل الله حاله كمان. ومنه قوله يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. فما رأيك من سمع صحيح. ألا تدنو يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأيك من سمع. وين الشاهد في هذا التنوين يا شيخ رأي لا ما يا شيخ راء قادر يا ما قلت لك الشاهد الشاهد فين ولما لأنه بالنداء المسكين النداء هذا هو الطلب. انا غلط عندك أوصف. انا اسمك ما اظنك يعني تغلط زي هذا وين التعظيم؟ العرض انت ما تعرف الفرق بين التعظيم وبين العرض. ما العرض الا تدري هذا العرض من طلب ما هو حصل من دون الاهل لا الفرق بين العرض والتحضير ان العرض ربي نفسك الا تدري يا ابن الكلام الا تدري لو لا اخرتني الى كل شيء هو واما التحضير الا تقاتلون هم لك لكثوا ايمانا هاتموا قوما لكثوا فقد جاءت بألا يا شيخ ولم ياتي بألا بالطبع ما لا علاقه من اخوة ياتي بالحروف يا نعم الحروف يا شيخ يكتب هذا التعليق جيد افلا لا تؤمنون افلا تؤمنون ايوه العرض برفق والطبع افلا لا تؤمنون هذا تحضير الدول العرض مش أفلتم لا هذا إنكار هذا إنكار نعم الحمد هذا ما رأيه وين حرف التعبير ما فيها حرف التعبير هلا وألا ولولا هذه وألا هذه الحروف التي بالتعبير برفق إذا قلنا ألا هذا للعرض يكون برفق لكن أحيانا قد تأتي للشدة سألا تقاتلون قوما نكثوا يا أخي هذا قاتلوهم واجب هذا التحضير الى هذا التحضير وبهما التحضير مثل هلا الا الا هذا دليل والا وهلا ولولا ولوما هذه حروف التحضير اذا السياق هو اللي فرق بين التحضير او للعرض نعم هذا هو امثلة انتم لا تردون عليه لا ما تقدروا تردوا ان شاء الله بل انا ارد عليه لولا وهلا حرف التحضير لولا وهلا يعافيك تاتيك في هذا الموضوع موجود يا شيخ موجود يجيك احفظ البيت مثلا لولا ولوما يلزمان الابتداء لامتناعا بوجود عقد وبهما التحضير مثل هلا الا انا واولي ان هل فعلا الفرق بين التي للامتناع نعم ولولا وألا التي للتحضير إنها ما يقع بعد حاجة التحضير إلا أفعال وأما حاجة الامتناع لا يقع بعدها إلا أسماء هذا نفصل من هذا أمثل والتحضير نحو لولا تأتينا فتحدثنا آخر ومن قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين والتمني نحو ليت لي مالا فأتصدق منه ومنه قوله تعالى يا ليتني كنت معا فأفوز فوزا عظيما ومعنى أن يكون الطلب محضا ألا يكون مبذولا عليه هذا معنى ألا عرفنا عدم إيش كون النفي محض ألا ينتقد بإلا وبهمزة الاتفاق هذا وكذلك معنى كون الأمر غير محض أن لا يكون يس بلفظ افعل مثل أن يكون يعني بالفعل الأمر إذا كان بصيغة اسم الفعل لا يكون محض إنه لا يقبل يوم التوكيد ولا يقبل يوم المناسبة المخاطر وهذا كما تقدم في بابه طه هو حدثك لا يجوز أن تقول طه هو حدثك فهناك ولو كان بمعنى الطلب ولكن الطلب هذا ليس محض إنه مثل فعل لذلك لا ينصب الموتى بعد فاها. هذا معنى قول ابن مالك، والامر ان كان في غير فعل كذا تنصب جوابه وجزمه قبله، ولكن اذا حدثت فاهته تجزم الموتى يجزم فهم وحدثك. ماذا؟ وكذلك اذا كان الامر بلفظ الخبر لولا ولوما لا دلكم على تجارة قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا هل أمنكم لا تجارة تجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم يغفر هذا الجزيمة طلب وين الطلب كلام فاضي لأن الأمر ما هو جواب الاستفهام هذا جواب تؤمنون بالله ورسوله الجاهل لأن بمعنى الطلب هناك الأمر هناك جاء بلفظ خبر المضارع